بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة، قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. قوله رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذه الكلمات الثلاث معانيها متقاربة: المراء والجدال والخصومات. ولهذا تجد علماء اللغة يعرفون الجدل بشدة الخصومة، ويعرفون الجدل أيضا لأنه المخاصمة على سبيل المغالبة، وهكذا يعرفون المراء بأنه الجدال. فعطف ترك المراء والجدال والخصومات في الدين على ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، هذا فيه أن من أصول أهل السنة ومن أصول السنة ترك المجادلة، مجادلة أهل البدع، والدخول معهم في خصومات في الدين، وترك المراء. فالسني لا يجادل في دينه أهل الأهواء، ولا يجادل ولا يماري أهل الأهواء. لماذا؟ لأن الدخول معهم في جدال ربما يورث الشك في الدين، وربما تقر في قلبه الشبه التي يلقيها أهل الأهواء، فإنهم كما هو معلوم عنهم أنهم يضربون نصوص الوحيين بعضها ببعض، فالدخول معهم في جدال، في مخاصمة، في مراء، ربما يحصل لهذا السني الشك وتنقدح في قلبه الشبه فلا يستطيع التخلص منها. فكان من أصول السنة عند أهل السنة ترك جدال أهل البدع ومناظرتهم والدخول معهم في خصومة. وهذا قد دل عليه مجموعة من الأدلة وهكذا من الآثار عن سلفنا الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا الآية: بل هم قوم خصمون. وهكذا حديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وهكذا حديث: لا تعلم العلم لتباه به العلماء ولا لتمار به السفهاء، فمن فعل ذلك فالنار النار. وهكذا ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لا تكونوا عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، وكفى بك إثما أن لا تزال مخاصما، وكفى بك إثما أن لا تزال مماريا، وكفى بك كذبا أن لا تزال محدثا في غير ذات الله. وهكذا جاء عن الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه أنه قال إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وقد نقل أو قد نقل الإجماع إجماع أهل السنة على ترك الجدال، نقله البغوي رحمه الله تعالى قال واتفق أهل السنة أو اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات. فقوله في الصفات هذا من باب المثال، وإلا في الدين كله اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات. ولما جاء ذاك الرجل الذي فيه شيء من الإرجاء إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى يريد أن يجادله، فقال له الإمام مالك فإن غلبتك قال اتبعتك، قال وإن غلبتني قال اتبعتني، قال وإن جاء رجل ثالث وغلبنا قال اتبعنا. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن الله عز وجل بعث محمدا بدين واحد، فأراك تكفر من التنقل. ولهذا جاء أيضا عن عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. فإذن هذا أصل من أصول أهل السنة، ترك المجادلة، ترك الخصومة، ترك المراء مع أهل الأهواء، وهو مناسب، ولهذا عطفه مناسب لما قبله، ولهذا عطفه على ما قبله. فترك الجلوس مع أصحاب الأهواء أيضا من ذلك ترك جدالهم، إلا إذا كان هذا الجدل محمودا، ويكون محمودا إذا كان في بيان الحق ودمغ الباطل وكسر أهل الباطل، فهنا يكون الجدل محمودا. وكما قال الله سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن، فإذا قد يكون الجدال محمودا إذا كان في بيان الحق وفي دمغ الباطل وكسر أهله، وهذا لا يتأتى إلا من العالم القوي أو طالب العلم المتمكن القوي. فإذا حصلت الضرورة أو كانت هناك مصلحة راجحة في مجادلته لأهل الباطل لأهل الأهواء وبيان الحق ودمغ الباطل، فهنا يكون الجدال محمودا، يكون الجدال محمودا. هذا عند الضرورة، عند الضرورة مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه قد اضطر إلى مناظرة ومجادلة رؤوس المعتزلة في حضرة الخلفاء. وهكذا إذا رأى العالم المصلحة، المصلحة هذه يقدرها العلماء، مصلحة راجحة في مجادلة أهل البدع وبيان الحق ودمغ باطلهم وكسره، فإنه ماذا بارك الله فيكم لا بأس بالمجادلة. لكن أهم شيء وهذا مما ينتبه له أن يكون قويا، لأن العلماء وطلاب العلم ليسوا على درجة واحدة. فإذا كان الإنسان ضعيفا ولو كان عالما لكنه يكون ضعيفا في المجادلة، يكون ضعيفا في المجادلة والمناظرة، فهنا لا يدخل في جدال مع أهل الأهواء، لا من يعني لا مع الرافضة ولا مع المعتزلة ولا مع المرجئة ولا مع الصوفية، إذا كان يعرف من نفسه أنه ضعيف في المجادلة. يكون معه الحق لكن ما يستطيع أن يبينه، يكون معه الحق ويعرف الباطل لكن ما يستطيع أن يدمغ الباطل ويكسر أهله لضعف، لأن العلماء يتفاوتون، فهنا لا يدخل في مجادلة ولا يدخل في مخاصمة مع أهل الأهواء. لكن إذا كان قويا وحصلت الضرورة أو حصلت المصلحة التي يقدرها أهل العلم فإن هنا يكون الجدال محمودا مطلوبا، أو في حالة أيضا ثالثة ضرورة، الحالة الأولى كما حصل للإمام أحمد المصلحة الراجحة، الحالة الثالثة أن يكون صاحب الهوى يريد الحق، صاحب الهوى يكون مريدا للحق باحثا عنه، يريد من يزيل عنه الشك والريب ويزيل عنه الشبه، فهنا أيضا لا بأس بمجادلته وبيان الحق له وإزالة الشك والريب والشبه عنه. لهذا جاء عن ابن عون أنه قال سمعت ابن سيرين ينهى عن الجدال، قال إلا رجلا تعرف أنك إذا كلمته رجع، إلا رجلا يعني من أهل الهوى والبدع تعرف أنك إذا كلمته ودخلت معه في جدال أنه يرجع عما هو عليه، فهذا لا بأس به. ولهذا العلماء يعني ماذا يقولون؟ الجدل قد يكون مذموما وقد يكون محمودا، فالمذموم ما كان مع أهل البدع وأهل الأهواء بدون ضرورة ولا مصلحة راجحة، ما كان فيه الإنسان ضعيفا فإذا دخل يجادل في دينه حصل له من الشك والريب وشرب الشبه التي يلقيها أهل الأهواء، فهنا يكون الجدال مذموما، وهنا يتأتى الأصل الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال وترك المراء والجدال والخصومات في الدين، وتنزل عليه أيضا ما جاء عن الإمام مالك عندما جاءه ذاك الرجل الذي فيه شيء من الإرجاء. وأما إذا كان في حال الضرورة أو حال المصلحة الراجحة أو في حال أن صاحب الهوى يريد ويبحث عن الحق، وكان السني قويا سواء كان عالما أو طالب علم متمكن، فلا بأس في الدخول في هذا الجدال ويكون من الجدال المحمود. قال رحمه الله تعالى والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. هنا السنة لها تعريف آخر غير التعريف الذي مر معنا في الدرس الماضي، قلنا السنة في ذاك الموضع بمعنى الاعتقاد والعقيدة. هنا السنة يقول عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية فهذه السنة. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية فهذه السنة من هذا الوجه. فبهذا الوجه السنة تفسر القرآن، أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام تفسر القرآن أي توضحه وتبينه. قال الله سبحانه ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي لتبين للناس القرآن. فالسنة تفسر القرآن أي توضحه وتبينه. قد يأتي شيء مجمل في القرآن فتأتي السنة فتبين هذا المجمل، قد يأتي شيء مطلق في القرآن فتأتي السنة تقيد هذا المطلق، قد يأتي شيء عام في القرآن فتأتي السنة وتخصص هذا العموم. ولهذا قال مكحول الشامي رحمه الله تعالى القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، القرآن يحتاج إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى القرآن. لماذا؟ لأنها تبين مجمله، ولأنها تقيد مطلقه، ولأنها تخصص عمومه. فمثلا أقيموا الصلاة، هذا أمر في الصلاة. ما هو المراد بالصلاة هنا؟ هذا مجمل، فجاءت السنة ببيان عدد الركعات والفروض والأركان والشروط والواجبات والأوقات، هذه جاءت تبينها ماذا؟ السنة. وهكذا الزكاة، وآتوا الزكاة مجمل، فجاءت السنة ببيان المقادير والأنصبة وما هي الأموال التي يجب أو تجب فيها الزكاة وما هي شروط الزكاة، فهذه بيّنتها السنة. وهكذا إذا جاء شيء مطلق في القرآن تقيده السنة، مثلا في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا وأيديكم إلى المرافق واضح، تغسل اليد إلى المرفق. ولكن في التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا مطلق، وأيديكم إلى فين نمسح؟ إلى الكوع أم إلى المنكب أم إلى الرسغ أم إلى العضد، إلى أين نمسح؟ جاءت السنة وبينت أن المراد باليدين هنا قيدته بالكفين. وهكذا يأتي شيء عام في القرآن فتخصصه السنة، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض عام، في كل ما خرج من الأرض زكاة؟ جواب لا، جاءت السنة وبينت أن هناك زروع معينة وثمار معينة فيها إيش؟ فيها الزكاة، خصصت. قال والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، هذا وجه ثاني للسنة مع القرآن. الوجه الأول للسنة مع القرآن أنها تفسره. إيش معنى تفسره؟ توضحه، تبين مجمله، تقيد مطلقه، تخصص عمومه، هذا وجه للسنة مع القرآن. وجه الثاني يقول رحمه الله وهي دلائل القرآن، يعني أنها تدل على ما دل عليه القرآن، تدل على ما دل عليه القرآن، هذا معنى وهي دلائل القرآن. فالسنة تأتي تعبد وتدل على ما دل عليه القرآن، ويكون هذا من باب تضافر الأدلة، فيقال هذه المسألة دل عليها القرآن والسنة، هذا معنى السنة دلائل القرآن، يقال هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة. إذن هذا وجه، مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، يقال دل عليه الكتاب والسنة، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم الربا، دل عليه الكتاب والسنة، هذا معنى قوله وهي دلائل القرآن. إذن هذان وجهان للسنة مع القرآن، الوجه الأول أنها تفسره، الوجه الثاني أنها تدل على ما دل عليه. بقي وجه ثالث، ما هو؟ أنها تأتي بحكم مستقل، تأتي السنة بحكم مستقل، ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن، يكون ابتداء هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مثلا جاء فيه تحريم الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، في بداية الآية حرمت عليكم، فهذا حرام بالقرآن، الجمع بين الأختين. طيب بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها حرام، ليش؟ بالسنة، ما جاء في القرآن تحريم بين الجمع، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو الجمع بين المرأة وخالتها، يعني تتزوج المرأة وتتزوج عمتها، نعم، أو تتزوج المرأة وتتزوج خالتها معا، يعني تكون في عصمته هذه وهذا، هذا حرام، فإيش؟ السنة. القرآن جاء بتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وجاء السنة بتحريم كل ذي ناب من السباع مما يفرس بنابه، وكل ذي مخلب من الطير مما يفرس بمخلبه. هذا هل موجود في القرآن؟ جواب لا. فهذا حرم بإيش؟ بالسنة. حرم الذهب على الرجال بالسنة ولم يحرم بالقرآن. إذن هذا وجه ثالث للسنة مع القرآن، أنها تأتي بحكم مستقل يبتدئه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. المقصود من هذه العبارة كمال التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكمال الانقياد لأوامره ونواهيه، وتلقي خبره بالتصديق دون أن تعارض، لا برأي ولا بخيال ولا بشك. نعم، فكما قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فما يثبت إسلامك ولا توحيدك ولا إيمانك إلا إذا سلمت واستسلمت لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلابد من كمال التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد من كمال الانقياد لأوامره ونواهيه، لابد من تلقي خبره بالتصديق ولا تعارض كيف وليش أو هذا بعيد أو تدخل خيال باطل أو تشك. نعم، كل ذلك نعم من المعارضة للنبي صلى الله عليه وسلم، المعارضة للسنة. قال: وليس في السنة قياس. هنا في السنة يعني يشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل الدين كله، ويشمل الدين كله. فليس فيه قياس، أي ليس فيه المعارضة بالرأي. ولا تضرب لها الأمثال، أيضا هذا تأكيد، لا تضرب لي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الله تبارك وتعالى، تضرب لها الأمثال أو تقيسها بالآراء والخيالات الباطلة، أو تشك أو تقدح فيها بشيء. الدليل قوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا قوله سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتباع، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا واتبع ما يوحى إليك من ربك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن لابد من الاتباع والاستسلام والتسليم والانقياد لما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى: وليس في السنة في قياس، لا يأتي في بالك القياس الجلي الذي يتكلم عليه أو عنه العلماء في أصول الفقه، فهذا ليس المراد هنا. إنما هنا وليس في السنة في القياس، أي الآراء الباطلة، الآراء المبنية على الهوى. أما القياس الجلي وإلحاق النظير بنظيره، نعم، فليس هو المراد هنا. هذا قد قبله وعمل به أهل العلم، القياس الجلي وإلحاق النظير بنظيره في الحكم، هذا قبله وعمل به أهل العلم، فليس هو المراد هنا، وإنما المراد المعارضة للسنة أو للدين بشكل عام، أو لما جاء عن الله تبارك وتعالى وما جاء عن رسوله بالآراء والأقيسة الباطلة. يعني ذكر أهل العلم أمثلة على المعارضة، معارضة الأحاديث لا سيما في أمور الغيب، نعم يعارضها بكيف ولما ويستبعد ما جاء فيها لأنه أدخل عقله وأدخل الهوى. فذكروا قصة حصلت في مجلس هارون الرشيد رحمه الله، كان أبو معاوية الضرير رحمه الله يحدث بحديث أبي هريرة في محاجة موسى أو احتجاج محاجة آدم لموسى، فقال عيسى بن جعفر كيف هذا، كيف احتج آدم وموسى وبينهما ما بينهما، يعني من فترة الزمنية. وكان هارون موجودا في مجلسه هذا، فوثب هارون عليه وثب أي قفز أول ما سمع قول الرجل كيف هذا، الخليفة هارون الرشيد وثب على الرجل وقال يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف، فهم أن يقتله لكن هدأه من كان في المجلس حتى هدأ. علق الإمام الصابوني رحمه الله تعالى على ما فعله هارون، قال هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا، كما فعل من؟ هارون الرشيد، أنكر هذا الإنكار الشديد على هذا الرجل الذي استبعد وأدخل عقله ورأيه الفاسد. والشيخ ربيع حفظه الله تعالى لما سمع هذه القصة بكى، لما سمع بغيرة هارون الرشيد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حفظه الله. إذن لا تدخل عقلك، العقل قاصر، العقل قاصر قد لا يدرك هذه الأمور الغيبية، فعليك بالتسليم والاستسلام، عليك بالتسليم والاستسلام. هناك أمور في صفات الله عز وجل، أحاديث في الصفات، أحاديث في إثبات الأصابع، أحاديث في إثبات الساق، أحاديث في إثبات القدم، نعم، فعليك بالتسليم والاستسلام، ولا تعارض شيئا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلك، لأن العقل الواجب أن يكون فيه تابعا للنقل ولا يكون حاكما عليه، النقل هو الحاكم والعقل إنما يقبل ما جاء به هذا النقل. لك أن تتفكر في هذه النصوص، ولك أن لا بأس أن تبحث عن الحكمة، نعم إن كنت أهلا لذلك، نعم، لكن لا تتوقف في تصديق الخبر، ولا تتوقف في امتثال الأمر، ولا تتوقف في اجتناب النهي على معرفة الحكمة. تقول أنا ما سأقبل إلا لما أعرف الحكمة من هذا الأمر أو من هذا النهي أو لما أعرف المعنى، لا، لا تتوقف، نفذ وامتثل واستسلم، إن كان أمرا قم به، إن كان نهيا اجتنبه، كان خبرا صدقه، علمت معناه أو لم تعلم معناه، علمت الحكمة أو لم تعلمها، الواجب عليك الاستسلام والتسليم. ثم بعد ذلك بس تتعلم وتتفهم المعنى، تتفهم تعرف الحكمة إذا كانت هناك حكمة مذكورة، هذا لا بأس. لكن الشيء الخطير أن تقول لن أمتثل الأمر ولن أجتنب النهي ولن أصدق الخبر حتى أفهم المعنى أو حتى أعرف الحكمة، لا، عليك الاستسلام والتسليم. ولهذا جاء عن الزهري أظنه من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا إيش؟ التسليم. هذا كلام جامع نافع، هذا كلام جامع نافع، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال رحمه الله تعالى: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. نعم، الدين قد ربما يعجز العقل، نعم قد يعجز العقل عن إدراك شيء من الحكم، ويعجز عن إدراك شيء من المعاني، قد يعجز. لهذا قالوا العجز عن الإدراك إدراك، خاصة في الأمور الغيبية. فلا تدرك هذه السنة وما جاء يعني في القرآن من أمور الغيب، لا تدرك بالعقول والأهواء ولا بالأهواء. على أنه بارك الله فيكم لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صحيح، لا يمكن. لهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه درء تعارض العقل والنقل، ما في معارضة بين نقل صحيح وعقل صحيح، إنما قد تأتي المعارضة من نقل صحيح وعقل إيش؟ غير صحيح، فاسد، ملوث، مشوش، أو يكون النقل إيش؟ النقل غير صحيح. أما أن يكون النقل صحيحا فلا يمكن أن يعارض ماذا؟ عقلا صحيحا. ولهذا أيضا من أسماء هذا الكتاب للشيخ رحمه الله تعالى مطابقة صحيح المنقول لصريح المعقول، مطابقة صحيح المنقول لصريح المعقول. لا يمكن أن يأتي نقل صحيح بما تعارضه العقول أو بما تحيله العقول، قد يأتي بما تحار فيه العقول، تحتار فيه العقول، لكن بعد أن تتأمل هذه العقول الصحيحة ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله تفهم الفهم الصحيح وتعرف المعنى الصحيح. لكن كما قلت قدمت، لا تتوقف في التصديق في الامتثال، لا تتوقف على معرفة المعنى أو على معرفة إيش؟ الحكمة. كما قال بعض العلماء: تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمامك، يخبرك بخبر، هل ستقول سأتأمل وسأنظر يعني ما هو ما هي الحكمة وما هو المعنى، أم صدق مباشرة؟ صدق مباشرة. إذا أمرك بأمر أو نهاك عن نهي وهو أمامك، هل تقول لا سأنظر هل ما هي الحكمة من هذا الأمر وما هي الحكمة من هذا النهي؟ لا، تمتثل مباشرة. فهكذا بارك الله فيكم يعني المقصود من هذه العبارة كمال التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكمال الانقياد لأمره وتلقي خبره بالتصديق. قال: إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم، كما مر معنا في الدرس الماضي، إذا لم تتبع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الأمر الآخر وهو اتباع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون إيش؟ أهواءهم. قال: إنما هو الاتباع وترك الهوى. وقد ذكر ابن قتيبة لفائدة في كتابه مختلف الحديث أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة يعني فيها تعجز العقول عن الوصول إلى الحكم. ذكر في كتابه مختلف الحديث أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة تعجز العقول عن الوصول إلى الحكم، فلا سبيل إلا التسليم. فلا سبيل مع هذه النصوص من الكتاب أو من السنة إلا التسليم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان إيش؟ أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. عندما نمسح يعني على الخف، نمسح الأعلى ولا الأسفل؟ نمسح الأعلى. فيقول علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف، لأن أسفل الخف هو الذي يلاقي التراب فيكون أولى بالمسح من أعلى. ولكني رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. يعني الدين اتباع، ما تدخل رأيك. عمر لما جاء يقبل الحجر قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك إيش ما قبلتك. إذن هو إيش؟ اتباع. إذن هو اتباع. فانتبه من هذه المسألة الخطيرة، وهي إدخال الرأي في الدين، إدخال الرأي في الدين والعقول، وتجعلها حاتمة على النصوص. يعني أنت انظر في مسألة الديات، مسألة الديات، تجد أن الدية مثلا إذا قتل الإنسان خطأ أو شبه عمد فإن فيه الدية، فيه الدية. طيب لو قطع منه عضو وكان هذا العضو واحدا في البدن، قطع خطأ أو شبه عمد، ففيه إيش؟ فيه الدية كاملة، فيه الدية كاملة إذا كان هذا العضو واحد. أما إذا كان هذا العضو عبارة عن عضوين كاليدين والرجلين، فإذا قطع أحدهما ففيه إيش؟ نصف الدية. طبعا دخل العقل الآن، العقل أيهما أغلى، البدن كامل الإنسان كامل أم المجزة هذه الأجزاء؟ الإنسان كاملا، فكيف تكون ديته مثل دية العضو الواحد؟ إذا دخلت الرأي، انظر لهذا الفساد في إدخال الرأي والعقل في أمور الدين. فما هو إلا التسليم، فما هو إلا التسليم. الشعر في البدن هذا تعفيه، هذا تقصه أو تحفه، شعر الأرض تزيله، شعر العانة تحلقه، شعر الرأس مخير حلق أو ترك. نعم، فانظر إلى هذه الشعور في البدن، والحكم إيش؟ والحكم يختلف. فما هو إلا اتباع وتسليم واستسلام. أما إدخال الرأي فقد يقود الإنسان إلى الزندقة والعياذ بالله، كما حصل للمعري أبو العلاء، كما حصل لأبي العلاء المعري. إيش قال؟ لا إله إلا الله. يد بخمس مئين عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. يد بخمس مئين عسجدا وديت، يعني ديتها 500 دينار إذا قطعت خطأ. نعم، فديتها 500 دينار نصف الدية. ما بالها قطعت في ربع دينار، يعني يد السارق إذا سرق ربع دينار تقطع يده. وهنا إذا اعتدي عليها وديت بخمسمائة دينار، وإذا سرقت قطعت. إذا سرقت ربع دينار فما فوق قطعت. تناقض. قال شوف، أدخل إيش؟ أدخل رأيه. تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. فرد عليه بعضهم قال عار على المعري، أو قل للمعري عار أي معاري. إيش البيت؟ يهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري. يد بخمس مئين عسجدا وديت، لكنها قطعت في ربع دينار، صيانة الأنفس أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. يقول يد بخمس مئين عسجدا وديت، صيانة ليش؟ صيانة للنفوس. فلما يعلم أنه إذا اعتدى على يده سيدفع ديتها 500 دينار فإنه ينكف عن الاعتداء، فيكون في ذلك حماية للنفوس. وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري. فالسارق إذا عرف أنه إذا سرق ربع دينار فما فوق قطعت يده، انكف عن سرقة المال، فكان في هذا حماية ليش؟ للأموال. فقال صيانة الأنفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري. الشاهد لا تدخل رأيك في أمور الدين، إنما هو التسليم والاستسلام والانقياد. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله، عندكم اللام مفتوحة جعلوا ضمة، ويبلغه عقله فاعل، ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. قال: ومن السنة اللازمة، أي من العقيدة اللازمة، السنة هنا بمعنى العقيدة والاعتقاد اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، أي لم يكن من أهل السنة، وإنما يكون ويصير من أهل البدعة. وقد يقود هذا إلى المروق من الدين والعياذ بالله في هذا الباب وفي هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره. وذكر الإيمان بالقدر هنا لكثرة التشغيب حوله من قبل القدرية، سواء قدرية النفاة وهم المعتزلة، أو كان من القدرية الغلاة وهم الجبرية. قدرية يطلق على فرقتين، يطلق على النفاة وهم المعتزلة الذين ينفون القدر، إما ينفون العلم والكتابة أو ينفون المشيئة والخلق، ويطلق القدرية على الغلاة الذين هم الذين يغلون في إثبات القدر فيسلبون العبد القدرة والاختيار، هؤلاء هم الجبرية. فلكثرة التشغيب في هذا الأصل بدأ به الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره، هو ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. قال الله تبارك وتعالى: فخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فقدرنا فنعم القادرون، إلى غير ذلك من الآيات. والأحاديث كثيرة، منها حديث جبريل المشهور وفيه أركان الإيمان، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، كحديث جبريل، وهكذا حديث علي: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا: يا رسول الله فلا نتكل، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. وهكذا حديث جابر أن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهكذا غيرها من الأحاديث. طيب، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به، وهو أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن نؤمن إيمانا جازما صادقا بعلم الله عز وجل، علم الله تبارك وتعالى، وأنه أحاط بكل شيء علما، وأن هذا العلم سابق المخلوقات. فربنا عز وجل علم ما كان وعلم ما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الموجودات وعلم المعدومات. إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء صغير والكبير، الموجود المعدوم، ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، إن الله بكل شيء عليم. فهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، أن نؤمن إيمانا جازما صادقا بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، صغير الأمور وكبيرها، صغير الأمور وكبيرها، ودقيق الأمور وجليلها، كل شيء كتبه في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: إن الله ألم ترى أن ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهكذا آيات كثيرة في إثبات هذه المرتبة. المرتبة الثالثة الخلق. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة الخلق. أن تؤمن إيمانا جازما صادقا أن الله خالق لجميع المخلوقات، خالق لأعيانها وخالق لأوصافها، خلق الأعيان وخلق الصفات. وهذه الصفات قد تكون مرئية وقد تكون غير مرئية، ترى وقد لا ترى، خلق الأعمال وخلق الأفعال، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فهذه المرتبة الثالثة الخلق، وأن الله خالق لجميع المخلوقات، خلقها بإيش؟ بقدرته التامة. وهناك مخلوقات خلقها بيده، مخلوقات خلقها بيده، لكن سائر المخلوقات خلقها بقدرته التامة الشاملة. المرتبة الرابعة المشيئة، أن تؤمن إيمانا جازما صادقا بمشيئة الله عز وجل الشاملة النافذة في خلقه، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ويدخل في المشيئة إيش؟ أفعال العباد، سواء كانت طاعات أو معاصي. فهذه الطاعات وهذه المعاصي داخلة في مشيئة الله عز وجل، تحت المشيئة الشاملة لله تبارك وتعالى. فهذه مراتب القدر والدليل على المشيئة آيات: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه أربع مراتب بها يحقق العبد إيمانه بالقدر. ثم لا تنقر ولا تفتش ولا تبحث، عليك الإيمان بهذه المراتب الأربعة: بعلم الله، بكتابة الله، بخلق الله، بمشيئة الله، ثم تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتصدق بالأخبار. أنت أخبرت الآن في باب القدر أن مراتب القدر أربعة: أخبرت بعلم الله، أخبرت بكتابة الله عز وجل الأمور في اللوح المحفوظ، بمشيئته، بخلقه. عليك أن تؤمن، هذا خبر، ولا تدخل يعني بتعمق وبتنقير وبتفتيش في هذا الباب، فإنه سر الله عز وجل، سر الله. ولهذا الإمام رحمه الله تعالى قال: لا يقال لما ولا كيف، لا يقال في باب القدر بلما ولا كيف، إنما عليك ماذا؟ التصديق والإيمان. لماذا أفقر الله عز وجل فلان وأغنى فلان؟ لما أعز فلانا وأذل فلانا؟ لما أصح فلانا وأمرض فلانا؟ لما أمات فلانا وأحيا فلانا؟ فباب القدر لا تسأل فيه بلما ولا بكيف، وإنما عليك الإيمان والتصديق وعليك امتثال الأمر. نعم كتب الله يعني أهل الجنة وأهل النار، وعلم أهل الجنة وعلم أهل النار، وعلم مقعد كل واحد منا، هذه أخبار صحيحة عليك إيش أن تصدق بها، لكن لا تقول أنا مدام قد كتب الله المقاعد فتجعل نفسك من أهل النار وتقول سأعمل بعمل نعم أترك الواجبات وأرتكب المحرمات. ما يدريك، من أعلمك أنك من أصحاب النار ومن أعلمك أنك من أصحاب الجنة؟ إنما هذه أخبار عليك أن تصدق بها، ثم ربنا عز وجل أرسل إليك رسولا وأنزل كتابا وأمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، فعليك أن تمتثل، فالأمر والنهي عليك بامتثاله، فإذا امتثلت الأمر واجتنبت النهي احمد الله عز وجل، فإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى عليك أن تشكره عليه. وإذا وقعت في معصية عليك أن تذم نفسك تستغفر الله وتتوب، وإذا وقعت عليك مصيبة عليك ماذا؟ عليك أن تصبر، هذا الذي يجب عليك أن تفعله، لا أن تدخل في باب القدر بلما وكيف، ولا بأن تقدر أنك من أصحاب الشقاوة أو بأنك من أصحاب السعادة، لا، هذه أخبار أخبرت بها عليك أن تصدق بها، ثم أنت أمرت بأوامر ونهيت عن نواهي فعليك بالامتثال، فعليك بالامتثال. فلهذا يعني قدر سر الله تبارك وتعالى فلا تفتش فيه، على أن يعني ممكن كما يقول الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يعني ممكن تأتي بشواهد عقلية نعم تدل على ما جاءت به ماذا ما جاء به القرآن والسنة، ما جاء به القرآن والسنة. مثلا في باب القدر الآن يعني قد يقول قائل علم الله أهل الجنة وعلم الله أهل النار نعم، فربما أدخل عقله فكيف يعاقب هذا العاصي وقد علم أنه سيعصي وعلم أنه من أهل النار؟ فممكن تأتي بشواهد عقلية تؤكد وتبين وتوضح هذا الباب العظيم، لا بأس لا بأس. مثلا الآن أب معه أولاد يعرف أن هذا الولد صادق أمين مجتهد، ويعرف أن هذا الولد كسلان عنده تفريط في الأمانة عنده شيء من الكذب، ويعرف أن هذا الولد كذا، هو أب يعرفهم وخبرهم، فيقول لأمهم سأمتحنهم بامتحان وسأعرف أن ابنك هذا هو الذي سينجح وهذا سيفشل أعرف، فيمتحنهم بامتحان ويطلع النتيجة على ما إيش على ما قاله أن فلان سينجح وفلان سيفشل، فيأتي الفاشل ويقول يا والد أنت قد دريت أنه سيفشل، هل له ذلك أن تعاقبني يعني على فشلي وأنت قد تداري أن أنا سأفشل؟ فهذا إيش الآن، هل له أن يحتاج بمثل هذا؟ لا لا لا لا يقول له يحتاج بمثل هذا، بل عليه عقوبتين، عليه عقوبتان، عقوبة إيش؟ عقوبة أنه يحتاج وعقوبة الفشل، عقوبة أنه فشل في الامتحان وعقوبة أنه ماذا يحتاج. وهكذا العاصي ما يجي يقول يحتاج على الله، أنت قد علمت أني من أهل الشقاوة وأنها هذه المعصية مكتوبة علي فلما تعاقبني عليها؟ فيقال تستحق عقوبتان، تستحق نعم عقوبتان، عقوبة على عصيانك وعقوبة على احتجاجك على القدر. فممكن تأتي بشواهد تبين هذه المراتب، ولله ماذا؟ ولله المثل الأعلى. طيب نقف عند هذا. أيوة. المشيئة. لا لا المشيئة. المشيئة قبل الخلق. يشاء الله تبارك وتعالى أحسن. المرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق. نعم. فيشاء الله عز وجل فيكون هذا الشيء ويقع هذا الشيء. قال هل ما يفعله بعض الدعاء الذين يظهرون في القنوات من المناظرات مع الشيعة هل يدخلون في الجدل؟ نعم هذا من الجدل المذموم, هذا من الجدل المذموم وتعريض يعني الناس للتزلزل في مسائل عقيدة ومسائل مسلمة, فربما تعرض هذه المناظرات وهذا الجدال فيحصل للمشاهد زلزال في عقيدته وفي توحيده وفي أمور مسلمة عنده من جراء ما يرى من قوة الجدال خاصة من أهل البدع, وربما هزم الحق على يدي هذا المجادل الذي يدعي أنه يحمي السنة ويناظر عنها يهزم الحق على يديه, فهذا من الجدل المذموم الذي نهى عنه أهل السنة والجماعة. قلنا المراء والجدال والخصام يعني بمعنى واحد إذا نظرت في كتب اللغة, نعم للراغب لابن الأثير, فتجد أن يفسرون الجدال بالخصومة ويفسرون المراء بالجدال. طيب مسائل فقهية تعرضونها على الشيخ زكريا أو الشيخ عباس؟ هناك أتباع للمبتدعة يكونون عوام يحتاجون إلى رفق ويحتاجون إلى نصح ويحتاجون إلى بيان, فكن يعني حكيما وعندك من المداراة وعندك من حسن التعامل حيث أنك تبين لهؤلاء سواء كان أتباع لفلان أو أتباع لفلان, فقد يكون عندهم اغترار أو عندهم جهل وعدم دراية فترفق بهم والنصح, لكن من علمت أنه ينصر مبتدعا دافع عنه يثني عليه يعظمه وينصح ولا ينتصح فهذا يلحق بصاحب البدعة في الهجر. طبعا هناك هجر عام هذا يفتي به أهل العلم, هناك هجر كشخص أنت طائف من إنسان عنده من البلاء وعنده من المخالفات فلك أن تحذره وتهجره حتى يكون هذا الهجر والابتعاد وقاية لك من الوقوع في مثل هذه المخالفات. طيب الأسئلة الفقهية طيب سيأتي بالنسبة للمرجئة الفقهاء إن شاء الله سيأتي كلام على الكرامية والمرجئة الجهمية ومرجئات الفقهاء في موضعه عن ذكره للإيمان. قال بعض الناس يقولون ندرس عند حزب الإصلاح لأنهم يهتمون بحفظ القرآن وأما المعتقد فآخذ عند أهل السنة. لا تدرس القرآن ولا غيره عند أهل البدع كما مر معنا في أثر ابن سيرين, قالوا بنقرأ عليك آية, قال إما تقوم وإلا أقوم أنا. فانتبه من حبائل الشيطان ومداخل الشيطان وخطوات الشيطان, هذه من خطواته أنك تدرس القرآن عند حزب الإخوان المسلمين لأنهم يهتمون بالقرآن, فانتبه فإنك يعني تقع فريسة في أحضانهم والعياذ بالله. الحمد لله الآن بدأ أهل السنة يعني مش بدأ يعني صار لأهل السنة اهتمام بالقرآن ولله الحمد وجزى الله خيرا من كان سببا في ذلك, فمساجد أهل السنة الآن تهتم بحفظ القرآن وهناك حفاظ وعندهم أسانيد عالية ففيهم الغنية عن أهل البدع. هذا قد رد عليه يعني السنة معظمها وحي, هذا كلام يحيى الحجوري, نعم رد عليه أهل السنة علماء السنة أن هذا كلام قبيح وكلام باطل شديد البطلان. قال اكتب فما يخرج من هذا الفم إلا حقا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا المناقشة والجدال مع أهل البدع عبر وسائل التواصل أيضا هذا من مخالفة الأصل، ترك الخصومات والجدال والمراء، انتبه، سواء كان يعني وجه لوجه أو كان عبر وسائل التواصل اترك، ولو كنت تحس أو تشعر من نفسك القوة والمكنة لا يجوز، قلنا ضرورة أو مصلحة راجحة، المصلحة الراجحة هذه يحددها العلماء ما هي لأحد الناس. والأمر الثالث هو المبتدع الذي يريد الحق أو صاحب الهوى الذي يبحث عن الحق. عليكم السلام ورحمة الله. هل الخميني كافر؟ نعم هو كافر، نعم كفره أهل العلم، فأقواله يعني هناك أقوال له في كتاب له اسمه الحكومة الإسلامية فيها ذكر أبي بكر وعمر وأنه سينبش قبريهما ويطبق عليهما الحج، وهكذا عائشة عليه لعنة الله. رافضي خبيث كافر. سر الله يعني القدر، هذه كلمة أثرت عن السلف أما علي أو الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع، يعني شيء غيبي، أنت ما تعرف هل أنت من أهل الجنة وأنت من أهل النار، أنت ما تعرف الحكمة، لماذا الله عز وجل أدل فلانا وعز فلان ونصر فلانا وهزم فلان وأمرض فلانا وأصح فلان، ما تعرف. نعم لماذا هذا الذكي النبيه الحاذق يعني ما حصل شغل، وهذا لا درس ولا تعلم وذكاءه على قدره وهو ما شاء الله شركات ومصانع، هذا سر الله، لا تفتش لا تنقب، هذا معنى سر الله أنه أمر غيبي، القدر أمر غيب. طيب هناك أسئلة يعني فيها طول تكثرون على الأسئلة بارك الله فيكم، يعني إذا كان السؤال يحب أن يكون متعلق بالدرس وفق الله الجميع إلى هنا والحمد.